أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. لوطا محلها من الإعراب. ولوطا إذ قال لقومه جاءت معطوفة، يصح أن يكون المراد وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه كذا، ويصح أن يكون المراد الله أعلم واذكر لوطا إذ قال لقومه، واذكر لقومك يا محمد لوطا إذ قال لقومه. ولوط عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا إلى جماعة قريب من في مكان الأردن تقريبا، لأنه لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فإبراهيم هو عم لوط عليه السلام، أرسله الله إلى مجموعة من الناس، فيما روى بعض المفسرين أن عددهم 4,000، والمراد بالحساب المعروف اليوم 4 ملايين، وهم مجتمعون في قرى سدوم في مكان الأردن تقريبا، لأن إبراهيم عليه السلام كان في فلسطين في الشام. وأرسل الله لوطا عليه السلام ابن أخيه إلى هذه القرى، مجموعة من القرى، 7 قرى، قرى قوم لوط كان سكانها كما ذكر في حدود 4 ملايين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال لهم أتأتون الفاحشة، أتقعون في هذه الفاحشة؟ ما هي؟ هي فاحشة قوم لوط معروفة، وما وقع فيها أحد قبل هؤلاء القوم من بني آدم، وهي وقوع الذكر على الذكر. وهذه الفاحشة فاحشة عظيمة وشنيعة، وجعل رتب الله عليها عذابا لم يعذب به أحدا غير هؤلاء. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على قتل من فعل هذه الفاحشة، فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من قال يحرق بالنار، وقد حرق اللوطية بالنار 4 من الخلفاء، حرقوا اللوطية بالنار، منهم أبو بكر وعلي رضي الله عنهم وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك، 4 من الخلفاء حرقوا اللوطية بالنار. وقال جماعة من العلماء يحملون إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمون ثم يتبعون بالحجارة، كما فعل الله جل وعلا بقوم لوط بأن أرسل إليهم جبريل فقلع 7 القرى في طرف جناحه عليه السلام ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة بالسماء صياح تيكتهم ونباح كلابهم، ثم رماها جل وعلا بالحجارة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها، أي بهذه الفاحشة، لأن أول من وقع فيها هم قوم لوط عليه السلام. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ومن أحد هذه جاءت لتأكيد النفي بأنه لم يسبقهم إليها أحد، ومن العالمين للعموم يعني من الإنس والجن. ما وقع فيها أحد قبل قوم لوط. إنكم لتأتون الرجال شهوة، بيان لهذه الفاحشة التي وقعوا فيها. إنكم لتأتون الرجال، يعني يقع الرجل على الرجل والعياذ بالله في دبره. شهوة هنا مفعول لأجله، يعني وقوعكم هذا لمجرد شهوة في نفوسكم لا لغرض صحيح، لأن الله جل وعلا جعل الرجال لذتهم وشهوتهم في النساء، فيجمع بين اللذة والشهوة وقضاء الوطر وبين الإنجاب والإنتاج وبقاء النسل، ففيه مصالح عظيمة. أما وقوع الرجل على الرجل والعياذ بالله فهو شر محض لا خير فيه. وما فعلوا هذا الفعل إلا لأجل قضاء شهوتهم المخالفة للفطرة. لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني تتركون النساء وتعرضون عنهن التي جعل الله لكم فيهن الشهوة، قضاء الشهوة والإنجاب، شهوة من دون النساء. بل هذه للإضراب والإخبار عن صفتهم، بل أنتم قوم مسرفون واقعون في الإسراف. والإسراف ما هو؟ مجاوزة الحد، لأن من تجاوز الحد الذي حد له فقد أسرف. وهؤلاء تجاوزوا النساء ووقعوا على الرجال، وهذا أعظم أنواع الإسراف. بل أنتم قوم مسرفون، بل هذه يسميها العلماء للإضراب من الإخبار إلى المخاطبة، أنه في الأسلوب الأول قال إنكم لتأتون الرجال، هذا على سبيل الإخبار، ثم قال بل أنتم، بل هذه بل للإضراب، وثم خاطبهم مخاطبة فقال أنتم قوم مسرفون. ماذا كانت النتيجة؟ هل رعوا؟ هل تأثروا من هذا؟ هل استجابوا؟ هل اختزوا؟ ماذا كان جوابهم؟ جوابهم كما قال الله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. المرء العاقل إذا قيل له كلام جاوب على قدر الكلام الذي سئل عنه وكل ما فيه، يقول كذا أنا كذا، يجاوب على قدر ما قيل له بالاعتذار أو بالاستجابة أو بالرد بشيء من المعاندة. هؤلاء أحكموا عن الجواب وعجزوا عن الجواب، وإنما كان كلامهم وإجابتهم على هذا القول من نبيهم عليه السلام أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لا يحبون النجاسة، يتطهرون عن وقوع الرجل على الرجل لأن في هذا نجاسة. إنهم أناس يتطهرون فلا يصلحون للإقامة بينهم وهم يفعلون هذا الفعل. وقال بعض المفسرين المراد أنهم قوم يتطهرون أي على حقيقته، وقيل إنهم جاءوا به على سبيل الاستهزاء والسخرية منهم، إنهم لا يريدون أن يفعلوا ما نحن نفعل فهم يتطهرون من هذا الفعل. يقول الله جل وعلا فأنجيناه وأهله، لأنه عليه الصلاة والسلام كما رؤيا ما آمن ما به إلا أهله، وليس كلهم بل أهله إلا زوجته لم تؤمن به. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، إلا أداة استثناء وامرأته مستثنى من أهله، لأن المرأة من الأهل، كانت من الغابرين من الواقعين في العذاب المقيمين فيه، لم تنجو، كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، أمطر الله عليهم من السماء مطرا، يعني أرسل إليهم شيئا على هيئة المطر وهي حجارة من السماء. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، يعني تأمل وتدبر كيف كان عاقبة من أجرم بالله وأعرض عن الاستجابة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا عظة وعبرة لمن وفقه الله جل وعلا، أما من أراد الله إغلاله فإنه لا يستفيد من الذكرى ولا من العظة، بل هو في غيه منهمك فيه معرض عن ما جاءه عن الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وإنكم، هذه فيها قراءتان، إنكم وأئنكم بالاستفهام، ويقال أن أول من وقع في اللوطية هم قوم لوط. وما سبب ذلك؟ قيل إن الشيطان جاءه في صورة شاب أمرد حسن الوجه وأخذ يدعو لنفسه من يفعل به، فوقعوا فيه ثم ذهب وتركهم، فبدأوا يقع بعضهم على بعض والعياذ بالله. وحينما اكتفى الرجال بعضهم ببعض والعياذ بالله، كذلك فعلت النساء، اكتفت النساء بعضها ببعض بالمساحقة، لأن كانت النساء تقع على النساء والرجال يقعون على الرجال والعياذ بالله، عكسوا ما شرعه الله جل وعلا لهم. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ولقد أرسلنا لوطا أو تقديره واذكر لوطا إذ قال، لأن ناصب هذا للوط بينه رحمه الله. نعم. أو تقديره واذكر لوطا إذ قال لقومه، ولوط هو ابن هارون ابن آزر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى، وكانوا الآن حاليا تقريبا في الأردن، نعم، قريب من فلسطين، وإبراهيم في فلسطين في الشام عليه السلام. نعم. يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن عما كانوا يرتكبون من المآثم والمحارم والفواحش التي افترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهو حتى ولا الحيوانات ولا البهائم ولا الجن. أول من وقع في هذه الجريمة هم قوم لوط. وهو إتيان الذكور دون الإناث، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال. وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في لا أرب يعني ولا رغبة أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة وإنك لتعلم ما مرادنا من أطيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة عافوهم بغير عيب، وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس أيضا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته. فلوط عليه السلام ما آمن به من أهل هذه القرى السبع الذين هم عددهم في حدود 4 ملايين ما آمن به سوى بعض أهله ليس كلهم، لأن المرأة لم تؤمن، وبين الله ذلك في كتابه. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بعدم الإيمان بالغش والخيانة، بعدم الإيمان ولم تكن خيانتهما في فرشهما، لأن الله جل وعلا طهر فرش أنبيائه من الخيانة. سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدر. تريد الدخان من دارها ليعلم أهل قريتها فيأتون إلى لوط ليفعلوا الفاحشة بضيوفه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجا من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قال هاهنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله وأمطرنا تفسير باللازم لأن كلمة معنى الغابر ليس معناها الهالك، وإنما الغابر الباقي، وما الذي لزم عن البقاء؟ الهلاك. لهذا قال تفسير باللازم لأنه لزم من البقاء الهلاك بالعذاب. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجتري على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، يعني كما فعل حتى يموت، يرمى من أعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وتقدم أن عرفنا أن أربعة من الخلفاء حرقوا اللوطية بالنار. نعم. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، يعني يرمى بالحجارة حتى يموت سواء كان محصنا يعني سبق أن تزوج أو غير محصن يعني لم يتزوج. فحده أشد من الزنا لأن الزاني إن كان محصنا رجم بالحجارة حتى يموت والعياذ بالله إذا كان محصنا يعني سبق أن تزوج. أما غير المحصن البكر فهو يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد التي هو فيها عام سنة، والتغريب مكانه الحبس لأنه ربما إذا ترك يسيح في الأرض يقع منه الفساد فيحبس ويكفي عن التغريب. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان موافقا راض على هذا الفعل، أما إذا كان مكره فهذا معذور في ذلك، إذا كان مغتصبا مجبرا على هذا الفعل فلا يقتل. وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة.